يا قلب ذوب، يا قلب ذوب وتفطر حزين لمصاب الرضا. يا قلب ذوب وتفطر حزن المصاب الرضا، قطع المأمون، قطع المأمون، غيلة قلبه بسمة وقضى. ها وقت موت حضر بحداه الجواد وغمضا وغمضا. ها وقت موت حضر بحداه الجواد وغمضا. من المدينة الطوس جالة جالة جالة، من المدينة الطوس جالة وبالحزن جسمه نحيل، غمض عينه واسبل ايده وقت موته ومدده، والشهيد حسين وقت الموت ما حد وسده، وجثته ظلت على حر الصعيد مجرده. خيم للحريب شلون شلون ما راح العلي، حيف ابو محمد قضى نحبه غريب بغصته، وطوس ضجت لولف المأمون يسجب عبرته، وحول بيت اجتمعت الشيعة لشيل جنازته. غدت مدهوشة، غدت مدهوشة تحين بالويل والحزن الطويل. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ.